إحدى عشر أو ثلاثة عشر، لا شك عندنا أنها أفضل من 23. ثانيا الإصرار، دع الناس يطمئنون يدعون الله سبحانه وتعالى في سجودهم، يخبتون إلى الله، يخشعون بين يديه حتى يكون قياما حقيقيا. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، وقد بقي على أذان الظهر 25 دقيقة وفيها بركة إن شاء الله. من غير لا أصل ما يقصر إلا المسافر. فضيلة الشيخ، هل يلزم من المؤجر أن يشترط على المستأجر أن لا يضع بعض المنكرات في منزله الذي سيسكنه؟ وإذا وضع بعض المنكرات هل عليه إثم بالنسبة للمؤجر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. أما لزوم الاشتراط فليس بلازم إلا إذا كثر هذا في الناس، فهنا قد نقول يجب أن يشترط، لكن إذا لم يكن كثيرا في الناس فلا. ولعلك تشير إلى الدش. نعم، الدش والتلفاز. لا، التلفاز ليس كالدش. الدش هو الذي يأتي بكل محطات التلفزيونات في كل العالم، ويأتي بأشياء فظيعة والعياذ بالله. نعلم علم اليقين أن صانعي وأن مروجي وأن الذين يحرصون على أن يبثوا هذه الأمور، نعلم أنهم أرادوا هدم الإسلام، لكن لا يمكن أن يصرح ويقول أشرك بالله، هذا لا يمكن. لكن إذا زين للناس سوء أعمالهم وانهمكوا في الشهوات ضاعوا وهنا عليهم كل شيء من المعاصي. فمثلا إذا كثر هذا في الناس، ونسأل الله أن لا يكثره، لكننا لا ندري ما وراء الجدار ولا نعلم الغيب، إذا كثر يجب على الإنسان أن يشترك، يقول شرط أن لا تركب الدش، فإذا ركبه فله الفصل، أي للمؤجر الفصل، رضي شاء أم أبى، عن المستأجر شاء المستأجر أم أبى. أما إذا لم يقصر فلا. فإذا قدرنا أنه لم يشتغل هذا الشرط ثم إن المستأجر وضعه، فليس على المؤجر إثم، لكن إذا تمت مدته يجب عليه أن يلغي الفصل، أن لا يجدد له، وكذا إلا بشرط أن ينزع. وكذا التلفاز؟ لا، التلفاز ليس، التلفاز إنما يأتي بمحطات السعودية فقط، ومحطات السعودية على ما فيها من البلاء هو من مما يأتي به الدش. لكن لا يلزم إذا انتهت مدته أن يفسخ. لا يلزم. جزاك الله خير. عفوا عنك، هل يلزم تبييت النية كل يوم من رمضان؟ وهل مثله صيام الأيام المعينة؟ أولا لا بد أن نعلم معنى تبييت النية، لأن بعض الناس قد يظن أن معنى تبييت النية أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام، وليس كذلك. المراد بتبييت النية أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد بيت. صيام رمضان من المعلوم لكل أحد أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجازمة على أنه سيصومه إيش؟ كله، جميعه. فالنية في أوله كافية، إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم، كما لو سافر الإنسان ثم رجع فلا بد من تجديد النية، أو مرض ثم عوفي لا بد أن يجدده. وأما ما دام على حاله فإن النية في أوله تكفي عن آخر. وبناء على ذلك، لو أن الإنسان نام غلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني. من فضلك اقلب الشريط.